المقدمة. المقدمة. قال محمد هو ابن الجزاري يا ذا الجلال ارحمه واستر واغفري. الحمد لله على ما يسره من نشر منقول حروف العشرة، ثم الصلاة والسلام السرمدي على النبي المصطفى محمد وآله وصحبه ومن تلا كتاب ربنا على ما أنزلا. وبعد، فالإنسان ليس يشرف إلا بما يحفظه ويعرف، لذاك كان حميد القرآن أشرف لما أولي الإحسان. وإنهم في الناس أهل الله، وإن ربنا بهم يباهي. وقال في القرآن عنهم وكفى بأنه أورثه من اصطفى، وهو في الأخرى شفيع مشفع فيه، وقوله عليه يسمع. يعطيه الملك مع الخلد إذا تواجه تاج الكرامات كذا، يقرأ ويرقى درج الجنان، وأبواه منه يكسيان. فليحرص السعيد في تحصيله، ولا يمل قط من ترتيله، وليجتهد فيه وفي تصحيحه على الذي نقل من صحيحه. فكل ما وافق وجه نحوي كان للرسم احتمالا يحوي، وصح إسنادا هو القرآن. فهذه الثلاثة الأركان حيث ما يختل ركن أثبتي شذوذه لو أنه في السبعة. فكن على نهج سبيل السلف في معن عليه أو مختلف، وأصل الاختلاف أن ربنا أنزله بسبعة مهونا، وفي المراد منها أوجه، وكونه اختلاف لفظ أوجه. قام بها أئمة القرآن ومحتحقيق والإتقان، ومنهم عشر شموس ظهرا ضياؤهم وفي الأنام انتشرا، حتى استمد نور بدر منهم وعنهم كل نجم دري. وها هم يذكرهم بياني كل إمام عنه راوي. طغياني. فانا في عمري طيبات قد حاضيا فاعله قالون وورش الروايا وبن كثير مكات له بلد بز وقنبول له على سند. ثم أبو عمرو فيحيى عنه وانا قال الدوري وسوس منه بن عامر الدمشقي بسند. عنه هشام وابن ذكوان ورد ثلاثة من كوفة فعاصم فعنه شوى حفص قائم وحمزة عنه سليم فخلف منه وخلاد كلاهما اغترف. ثم الكسائي الفتاعي عنه أبو الحارث والدوري ثم أبو جعفر الحبر الرضا فعنه عيسى وابن جماز مضى تاسعهم يعقوب وهو الحضرمي له رويس ثم روح ينتمي والعاشر البزار وهو خلف إسحاق مع إدريس عنه يعرف وهذه الرواة عنهم طرق أصحها في نشرنا يحقق اثنين في اثنين وإلا أربع فهي زهاء ألف طريق تجمع جعلت رمزهم على الترتيب من نافع يعقوب أبد دهز حطيك لم يصع فضق راست فخض غش على هذا النسق والواو فاصيل ولا رمز يد عن خلفي أنه لم ينفرد وحيث جاء رمز لورش فهو لأزرق لدى الأصول يروى أصبهاني كقالون وإن سميت ورشا فالطريقان إذن فما داني ثامن ونافع بصريهم والتاسع وخلاف في الكوفي والرمز كفا وهم بغير عاصم لهم شفا وهم وحفص صحب ثم مع شعبة وخلاف وشعبة صفا وحمزة وبزار فتا حمزة مع عليهم رضا أتا أخالف مع الكسائي روى وثمين مع تاسع فقل ثوى ومدان مادا وبصري حما والمكي والبصري سما مك وبصر حق مك مداني حرم وعما شامهم والمداني وحبر ثالث كنزو كوف وشام ويجيء الرمز قبل وبعد وبلفظ أغنى عن قيده عند اتضاح المعنى وأكتفي بضدها عن ضدي كالحذف والجزم وهمز فدي ومطلق التحريك فهو فتح إسكان كذاك الفتح للكسر والنصب لخفض إخواته كالنون للياء ولضم فتحاته كالرفع للنصب طرا رفعا وتذكيرا وغيبا حققا وكل ذا تابعت فيه الشاطب ليسهل استحضار كل طالب وهذه أرجوزة وجيزة جمعت فيها طروقا عزيزة ولا أقول إنها قد فضلت حرزته قد كملت حاوت بما فيه مع التيسير وضعفي ضعفيه سوى التحرير ضمنتها كتاب نشر العشر فهي به طيبات في النشر وها أنا مقدم عليها فوائدا مهمة لديها في مخارج الحروف وكيف يتلى الذكر والوقوف مخارج الحروف 17 على الذي اختبر فالجوف للهاوي وأختيه وهين حروف مد للهواء تنتهي وقل لأقصى الحلق همس ها ثم لوسطه فعين حاء أدناه غين خاؤها والقاف أقصى اللسان فوق ثم الكاف والوسط فجيم الشين يا والضاد من حافاته إذ واليا لضراس من أيسار أو يمناها والمنتهاها والنون من طرفه تحت جعله والراء يدانيه لظهر أدخل والطاء والدال عليا الثنايا والصافير مستكن منه ومن فوق الثنايا السفلى والظاء والذال وثال العليا من طرفيهما ومن بطن الشفاه فالفاء مع طرف الثنايا المشرفة للشفتين الواو باء ميم وغنة مخرجها صفاتها جهر ورخو مستفل منفاتح مصمتات والضد قل مهموسها فحل حثاه شخص سكت ألفه أجد قطبكت وبين رخو والشديد للعمر وسبع علو خص ضغط طب حصر وصاد ضاد طاء ظاء وفر من لب الحروف المذلقة صافيرها صاد وزاي سين قلقالة قطب جاد واللين سكينا وانفتحا قبله ما والانحراف صحيحا في اللام والروى بتكرير جعل وللتفشي الشين ضادا ويقرأ القرآن بالتحقيق مع حدر وتدوير وكل متبع مع حسن صوت بلحون العربي بالعربي والأخذ بالتجويد حتم لازم من لم يصحح القرآن آثم لأنه به الإله وهكذا عنه إلينا وصلا وهو إعطاء الحروف حقها من صفات الله ومستحقها ما لم من غير ما تكلفي باللطف في النطق بلا تعسف فرقيقا مستفيلا من أحرفي وحذفي كهمزي الحمد أعوذ اهدنا الله ثم لام لله لنا وليتلطف وعلى الله والميم من مخماصة ومن مرض وبائي باسمي باطل وبرق وحائي حصحص أحط الحق وبين بسطت والخلف بنخلكم وقع وأظهر الغنة من نون ومن ميم إذا ما شدد وأخفيا تسكن بغنة لدى باء على المختار من أهل الأداء وأظهرنها عند باقي الأحرف واحذر الذي وأولي مثل وجنس إن سكن أدغمك قل ربي وبل وأب سبحه فاصفح عنه مقال في يوم لا تزغ قلوب قل نعم وبعد ما تحسين أن تجودا لا بد أن تعرف وقفا وابتدا تم ولا تعلقا تام وكاف إن بمعنى علقا قف وابتدئ وإن بلفظ فحسن فقف ولا تبدأ وغير ما تم قبيح وله يوقف مضطرا ويبدا قبله وليس في القرآن وقف يجب ما له سبب وفيه رعاية الرسم اشترط والقطع كالوقف وبالآي شرط والسكت من دون تنفس وخض وانفصال حيث نص والآن حين الأخذ في المراد.